أن يعطيك منفعة، والحبل بيد الله، ثم يحصل قد يحصل حبل وقد لا يحصل حبل، وما استنقص من ذلك هذا التعميل. يعني اشتراء الفحل للنزو هذا مكروه ولا منهي عنه. فيقول صلى الله كان عندك ابن فطلبك صاحب كذا فتعيره فحلك، إعارة الفحل إعارة الفحل نص على الفحل هنا دل على أنه للضراب النزل، ولا قد يكون إعارة الفحل أحيانا للحمل لأنه يحمل أثقال أكثر من الناقل، فمن طلبها للركوب أو طلبها للضرب والنزل فالمفروض أن يعيرها لأن هذا من حقها، وإلا الوعيد جاهز لمن منع حق الله في ظهور هذه الحيوانات. معنى وزاد في آخره ما ذكر وهذا الحجر من الحديد المرسل، وهو إن ثبت الاحتمال أن يكون قبل خرج الزكاة في الإبل والبقر والغنم، واحتمل أن يكون بعده. والبعيد المذكور الخبر على من لا يرى هذه الحصال المحمودة سرا كما في قوله عز وجل ويمنعون الماعون، على من لا يرى العارية سرا بقول من قال في الماعون إنه العواري. وقد ذهب الجماعة إلى أنه الزكاة المفروضة والله أعلم. وهذا القدر من حديث مرسل حقها على حلبها وإعارة دلها وإعارة فحلها، قال إنه مرسل أن هذه من رواية التابعي لم ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية في هذا الحديث. ثم يقول هذا الحديث إن ثبت في هذه الألفاظ، هذا الحديث إذا ثبت في هذه الألفاظ هل هو واجب وجوب الزكاة؟ سيكون في إشكال، أو أنه وجب بعد الزكاة، أو كان واجبا قبل فرض الزكاة. فأناس قال الزكاة هي المفروضة، ما عدا ذلك ليس بواجب، ما عدا هذه الأمور ليست بواجب، الواجب بالحق هو الزكاة والذي فرض الله عز وجل، وأما هذه من باب المندوبات. والآخرون يقولون إن في المال حقا سوى الزكاة، وهو الصحيح، الزكاة حق المال لكن من مال حقوق أخرى غير المال. المال له حق من جنسه، هذا المال النامي الذي يخرج من النماء فيه زكاة بشروطه المعروفة، لكن في هذا المال حقوق أخرى غير حق المال، وهو حق الجار إذا احتاج واضطر، وحق القريب لمن كان يعود، وحق الخادم والأغنام والبهائم لمن يملكها، وحق الخادم، وحق الزوجة والأطفال، وحق المرء على نفسه، حقوق أخرى غير المال غير المال. فهذا هو الصحيح. قال بعض الناس فسر قوله تعالى ويمنعون الماعون على من لا يرى العارية برا، يعني العارية ليست واجبة إن فعلتها وإن لم تفعلها، وهذا القول ضعيف، لأن جاء في معرض الدم، أورد الله هذه الآية في معرض الدم، فمن احتاج ما بعد. والوعيد لاحق لمن منع الزكاة المفروضة ولمن منع العواري ولا يراها بالظن ولله التوفيق. وعن أبي ذر قال سألت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني مقبلا قال هم الأخسرون ورب الكعبة، قال فجئت حتى جلست فجاءني من الغم ما شاء الله فتغشاني نقصاني من الغم. فيغشاني من الغم ما شاء الله. قلت ما شأن ما شأني أنزل في شيء؟ قلت من هم؟ ذات أبي وأمي. قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم، ما من رجل يموت ويدعى إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أثمن ما كانت وأعظمه، ينقضه بقرونها وتطعه بأخفافها حتى يقضى بين الناس كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بظل الكعبة. انتهيت يعني كان يفهم منها أنه كان مقبل، كان قادم. قال: فلما رآني مقبلا قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: سمع هذه اللفظة منه. أبو ذر رجل آدم طويل رضي الله عنه، آدم يعني فيه سمرة مو أبيض، أصلا خرج من الغفار، أصلا من الغفار يرجعاني والله أعلم وصولا إلى دوس. خرجوا من قومهم وأراد الله بهم خيرا، سمعوا بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتركوا قومهم. كان في قومهم شيء فذهبوا ونزلوا على خال لهم في الطريق فأكرمهم واستضافهم وصار يكرمهم. الخال نازل في قوم حسد القوم هؤلاء الثلاثة فأوشوا إلى الخال، قالوا: يا فلان إن أنيس أخو أبو ذر، إن أنيس يخلفك في أهلك إذا غبت، يمتخل من الدار يصل إلى ستة. قال: يا خالي قال ابو عني بس. قال: أما إنك قد أفسدت ما أكرمتنا به من أول، فالآن خارجين عنه. بكى مشهم حتى قرروا دخول مكة. لما قرروا الدخول قال: يا أنيس اذهب وأتنا لخبر الرجل. فذهب أنيس وكان شاعر. قال: فذهب واستطلع وسمع وعرف الرجل وعاد بعد فترة طويلة عاد إلى. قال: ما الخبر؟ قال: والله الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقومه يعادون وراء أن الحق معه، يقولون كاهن لكن أعرف الكهان، ليست هذه طريقتهم، يقولون شاعر ونعرف الشعر، ما يقولون ليس بشعر، ويقولون ساحر وليس هذا بسحر. قال: ما قال: أما إنك لم تجد شيئا، يعني ما شفت غليل، دعني أنا أذهب. قال: فذهب. فلما وصل شاف واحد، رأى واحد أضعفهم، قال: نظرت إلى أضعفهم، يعني كان ما في قوة في ضعف، والغالب الضعيف يكون قلبه في رق. قال: يقولون أن بينكم صابي. أين هذا الصابي؟ من هو الصابي؟ يعني الذي خرج على دين قومه. قام فنادى به في الناس، قال: يا أيها القوم، يا فلان تبحث عنها عن محمد. قال: فنزلوا به ضرب فضربوه وأدموه. قال: خرج إلى زمزم غسل ثم استتر في ظل الكعبة. ثم رأى يوما فلان من علي ما كان يعرفه، قال: يا فلان. قال: من أنت؟ قال: أنا فلان. قال: تعال تغدى معي. أطعمه ثم رآه في اليوم الثاني، قال: أمانة أما أنا لك أن ترحل؟ يعني أنت غريب جالس ما تروح البلد؟ قال: لا لي حاجة. قال: ما هي؟ قال: أتكتمها علي؟ قال: نعم. قال: جئت أبحث عن فلان، عن هذا النبي المبعوث. قال: تعال. وصلت الآن. قال: فدخلت. قال: فيوم دخلت عليه صلى الله عليه وسلم فرآني استبشر وهش وجهه وصلى الله عليه وسلم. قال: ممن أنت؟ قال: من غفار. قال: فكأنه فسلم غضب، يعني شاف. قال: كأنه لم يرضى أن أكون من هذه القبيلة، اللهم صل عليه وسلم. ثم رآه سمين. قال: أنت كم لك؟ قال: شهر. قال: ما كنت إيش؟ ما كنت ما الذي كنت تطعمه؟ قال: لم يكن لي طعام إلا زمزم. كان يشرب زمزم يختلي بين أستار كعبة. كعبة لا أستار كعبة كيف يعني؟ وكان اللباس كان أستار الكعبة كل من كان عنده دلالة ومن كان عنده ذربعة ومن كان عنده كساء أهدار الكعبة يضعون هذه الأقمشة عدقونها تطلع عليها الأقمشة كثيرة ونهاية العام يوزعونها وهكذا كانوا يهدون إلى الكعبة اللباس يعلقونها فانبس واستفق وكان يشرب زمزم كان حتى تكسرت عكن بطني من السمر رضيع من الراحة فقال وجعل الله في قلبي في بطنه مناعا فلا احتاج الى طعام ولا اشعر بجوع قال صلى الله عليه وسلم اما انها طعام طعم يعني يشربها بنية طرف الجوع فان الله صرف عنه الجوع فاسلم على يديه رضي الله عنه ثم ذهب وجاهر الاسلام وضربوه ثانية ثم خرج رضي الله عنه الشاهد صحب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم كلمة طويلة وكان رضي الله عنه يفهم منه صلى الله عليه وسلم أحاديث الوعيد ثم يخرج إلى البادية ثم يعود فكانت هذه الأحاديث التي فيها وعيد والآيات التي فيها وعيد تأتي أحاديث أخر فيما هو فيه التخفيف والبيان فما يتفطن له فكان يأخذ بالشدة وينهى الناس عن ادخار ذهب او مال الا ما يعده الانسان لطعامه او يعده لدين يقضيه والا وجب صرفه ونفقته وكان ياتي للناس فيعظهم هذا الوعظ الشديد بعد موته سبحانه عند موته بعد موته اللهم صل وسلم فكرهوه وهذا وطلبوا منه ان يرحل وستاتينا قصته رضي الله عنه لكن الشاهد هنا يقول سمع صلى الله عليه وسلم هذه من بعض الأحاديث التي سمعها في الشدة قال صلى الله عليه وسلم هم الأخسرون يوم القيامة هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة قال أبو ذر أنا جيت وأسمح الكلام فارتاع قال فغشاني من الهم ما غشاني لعل هذه الكلمة إنما كان يقصده صلى الله عليه وسلم بها قال قلت يا رسول الله ومن هم منهم الأخسرون يوم القيامة قال فداك أبي وأمي من هم يا رسول الله قال هم الأكثرون أموالا يعني عندهم أموال كثيرة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا إلا من قال كلمة قال في العرب استعمل كناية عن الفعل وقال بيده كذا يعني فعل كذا وقال برأسه كذا إيش معناه أشار بكذا وقال كذا يعني فعل كذا يعبر عن فعل القول إلا من قال بيده إن حفنا فصل حفنا بيدي هكذا وبيدي هكذا أخذ الحفنات ورماها منا منا وعن أمامه عن يمينه إلا من قال بيده هكذا وهكذا وهكذا وكذا عن يمينه وشماله وأمامه هم الأخسرون إلا من الذي عندهم أموال كثيرة إلا من فعل هذه الأفعال ثم قال صلى الله عليه وسلم وقليل ما هم من يفعل هذا يتجرد عن مال قليل هم ما من رجل يموت كلام هذا طبعا قاله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة مو قبل الهجرة لابد رأوه في غزوة الفتح أو حين ذهب صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع اللهم صل عليه فقال ما من رجل يموت فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤدي زكاتها إن الزكاة ما فرضت إلا بعد الهجرة لم يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أسمن ما كانت وأعظمه تنطحه بقرونها وتطأ بأخفافها كلما تعدت أخراها عادت إليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة فكان رضي الله عنه مما سمع هذه الأحاديث التي فيها الوعيد كان يخرج بها على الناس نعم ما بعد وعن ابن عباس قال لما نزلت الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ذكر ذلك على المسلمين وقالوا ما يستطيع أحد أن يترك مالا لولده يبقى بعده وقال عمر رضي الله عنه أنا أفرج عنكم قال فانطلقوا وانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا نبي الله الصبر على أصحابك هذه الآية فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يسلق الزكاة إلا ليقيد بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم. قال فكبر عمر ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بخير ما يخرجه المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته. البيهقي رحمه الله أورد هذا الحديث عقب ذاك الحديث لنكتة, وهو أنه أراد أن يقول اعلموا أن ذاك الوعيد ليس على ظاهره, ومعنى أن كل ما عنده مال لا بد من تفريقه, لكن ذاك الأفضل, وإلا ما معنى أن الله عز وجل فرض المواريث من جلالة المواريث دل على أن عند الناس أموال. وقال في هذه في هذا الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لم يخرج الزكاة إلا ليطيب بها أمواله. فكأن البيهقي رحمه الله أورده هذا أورد هذا بعد ذاك ليبين أن ذاك الحديث ليس على ظاهره, أنه لا يجب على كل أحد, لكن الأفضل أن يفعله. إذا كان الإنسان يستغرب كيف الإنسان لا يبقى عنده مال لا بد يؤدي كذا وكذا والله عز وجل فرض المواريث وبين صدقا ما كذا. قال لما نزل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله كبر ذلك على الصحابة, اشتد عليهم الأمر. قال كيف يكون الآن؟ قال عمر رضي الله عنه أنا آتيكم بالخبر, أنا أفرج عنكم أي أكشف عنكم ما كنتم تغتمون به. فذهب فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. قالوا يا رسول يا نبي الله قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب به بها ما بقي من أموالكم, لأن الزكاة طهرة ويكون المال الباقي ليس بخبيث وإلا يكون خبيثا. من لم يؤدي زكاة ماله بقي خبيثا, فما كان فيه خبث فيكون شؤم على صاحبه يتأذى به صاحب راعيه, يعني رب هذا المال قد لا يسر به, لكن إذا أراد أن يطيبه يخرج زكاته. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ما فرض الزكاة إلا ليطيب بها أمواله, فدل على أن لو كانت لكم أموال أخرجوا زكاتها والتقط بها أنفسكم. لا تظنوا أن هذه الآية على ظاهرها, لكن معناه الذين يكنزون الذهب والفضة أي لا يؤدون زكاته, وما أديت زكاته فليس بكنز. فجري عن الصحابة رضي الله عنه سري عنهم وكشف عنهم الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أمواله وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم. عن بهذه أورد البيهقي رضي الله عنه ورحمه الله هذا الحديث, وإن لم يكن في درجة الصحة لكنه قد يكون حسن. قال فكبر عمر ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم التكبير لأمر يحسن, يعني يستعجب منه إحساء الإنسان أو يكون يعني وقع منه موقع حسن, لأن عمر كان رسولا لمن بعده يستكشف الخبر. فلما جاء الأمر بما يسر فيكشف الأمر وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر كبر رضي الله عنه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء أفضل ما يكون عند المرء يقتنيه المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته. إذا رآها سرته قد لا يكون في جمالها, ليس بالضرورة هذا قد يفهم الناس أنها لا بد تكون جميلة, مو معناها تكون قبيحة لا, لكن إذا لم تكن ذات جمال ولم تكن ذات قبح دل على أن فعالها واستحبابها لزوجها، وكونها تأتي بما تسره، فإذا رآها ارتاح إليها نفسه. وكذا قد يكون من أصدقائك من لا يكون ذاك المنظر الجميل، قد يكون كريه المنظر. كلمة كريه وجميل، فصنع الله جميل في كل شيء، لكن ما يروق الإنسان وما لا يروق شيء إما يقع في العين، واضح؟ وإلا قد يكون الإنسان نظرته نظرة غضب وشكله مخيف، لكن مثل هذا يكون فيه نفع للمسلمين والله به عليم، ويكون هذا في وجوده بهذه الخلقة ما يدرأ به من المفاسد. يعني صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإذا كانت المرأة ليست بالجميلة، وليس معناها كذلك القبيح، لكن تأتي للإنسان لزوجها وتتحبب إليه بما يحبه، فكما أنك ترى صديقك الثمين بما أسداه إليك من معروف من أحسن الناس وأبيضهم وأجملهم بما وقع في قلبك ما وقع، فكذلك المرأة إذا تبعلت لزوجها وأحسنت الخدمة فيه فيرى فيها من المنظر ما يغنيها عن التطلع إلى غيرها. هذا معنى إذا رآها سرته، إذا رآها سر المرأة صالحة. يقول صلى الله عليه وسلم: خير ما يكنز المرء، يعني أفضل ما يكون الكنز، معناه المال المدخر ما يدخره، والكنز المذموم هو المال المدخر الذي لا تؤدى زكاته. فأما ما أديت زكاته كما تقدم فليس بكنز. قال: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها طاعته أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته، تحفظه بأي شيء؟ كل شيء، في عرضها تحفظه، في ماله تحفظه، في أهله. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير ما يكنزه المرء. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا زوجاتنا وذرياتنا، ويجعلنا ممن يعاملهم في مرضاته سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. نعم.